الشرح المختصر الأصولي قال: قضايا وأحكام وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في محال معينة فحكاها الرواة عنه. قضية عين يعني قضية أفتى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أفتى عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وباشره بسؤال وجواب وأفتى فيه يسمى ماذا؟ يسمى قضية عين. حينئذ هلكت وأهلكت قضية عين، قضية عين. حاطب قضية عين. أين الله جارية قضية عين. إذن ما ذكره من أو كما جاء في حديث أبي واقد الليثي قضية عين، كل حادثة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء سؤال له عليه الصلاة والسلام فأفتى أو علمه فأفتى يسمى ماذا؟ يسمى قضية عين. حينئذ تكون ماذا؟ تكون حمالة وجوه. كل قضية عين هكذا قاعدة عند من يعقل، كل قضية عين فهي حمالة وجوه، وإذا كانت كذلك صارت ماذا؟ صارت من المتشابه. حينئذ تطبق القاعدة، عندنا محكم وعندنا متشابه. قال طوفي في بيان حقيقة قضايا الأعيان: قضايا جمع قضية، وأحكام قضية وأحكام، قضية يعني حادثة، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم في محال معينة فحكاها الرواة عنه. وهذا يدخل فيه كذلك ما أثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاته عليه الصلاة والسلام، فيسمى كذلك قضية عين، وإن كان هذا ليس البحث الذي يهمنا نحن، إنما المراد به ما يتعلق به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الطوفي: وأما الصحابة فإنما قبلوا خبر من علموا عدالته من الأعراب والنساء والعبيد كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه ومواليه، وحيث جهلت يعني العدالة ردوها لما ذكرناه من تنزيل قضايا الأعيان على قواعد الشيء، يعني أثر عن الصحابة أنهم قبلوا أثر فلان وأثر فلان، ولم ينقل في قبولهم للأثر أنهم سألوا هل هو عدل أم لا. فجاءت حينئذ هل يشترط هذه المسألة، هل يشترط في الخبر عدالة الناقل أو لا؟ استدل بعضهم بماذا؟ بأن الصحابة قبلوا أثر فلان وفلان ولم يستفصلوا عن عدالته، فصارت مجهولة، صارت مجهولة. يرد الطوف يقول هذه ماذا؟ قضايا أعيان، ومعلوم حينئذ قضايا الأعيان تنزل على قواعد الشريعة، هذه القاعدة العامة، وإذا نزلت على قواعد الشريعة حينئذ دلت النصوص العامة وأصل محكم أن الشهادة لا تقبل إلا من عدل، أما الفاسق ومجهول الحال هذا لا تقبل شهادته. حينئذ نحمل هذا على ذاك، فكل خبر جاء عن الصحابة قبلوا فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصلوا عن حال الناقل قلنا هذا ثبت عندهم ماذا؟ أنه عدل. وهذه الطريقة التي هي محكم ومتشابه، فإذا جاء المتشابه صار محتمل. لماذا؟ لأنه يحتمل أنهم سألوا ولكن لم ينقل، فحينئذ نرجع إلى ماذا؟ إلى قاعدة الشهادة، قاعدة الشهادة المحكمة العدالة، فكل من لم يكن عدلا لا يقبل خبره. كيف الصحابة قبلوا؟ قلنا سألوا. كيف لم ينقل؟ قلنا هذه قضية عين وهي محتملة أنه وقع ولم ينقل. قال رحمه الله تعالى: وأما الصحابة فإنما قبلوا خبر من علموا عدالته، ثبت عندهم ذلك من الأعراب والنساء والعبيد كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه ومواليه، وحيث جهلت يعني قبلوا من صحابي من موالي من نساء كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صحابة، وكل صحابي فهو عدل، عدالة الصحابة مجمع عليها بين أهل العلم بين المسلمين. قال: وحيث جهلت يعني العدالة ردوها لما ذكرناه من تنزيل قضايا الأعيان على قواعد الشرع. قضية عين كيف نفهمها؟ نفهمها بقضايا الشرع، قواعد الشرع. قال: وذلك الظن بالصحابة أن يحتاطوا في الدين، تكون ماذا؟ الحيطة فيه بالدين. حينئذ كل قضية عين قاعدة معها والتعامل معه أنه تنزل على قاعدة الشرع، إذا فعل المجتهد ذلك حينئذ لا يقع عنده التباس واشتباه فيه من الأحكام الشرعية، لا سيما فيما يتعلق بباب المعتقد. قال القرافي في تنقيح الفصول: غير أن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد، يعني كعبارة الطوفي، غير أن قضايا الأعيان تتنزل على قواعد. كيف تتنزل؟ المراد نفهمها، ننزلها على قواعد الشرع يعني نفهمها. فإذا عارضت هذه القضية، قضية العين، قاعدة شرعية نحملها عليه، نقول هذا المعنى الذي يفهم وهو مخالف لهذا القاعدة الشرعية مطرح لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه. قال: حيث قال قصة محتملة، يعني القرافي قال القصة محتملة من حيث اللفظ وليس في الحديث أنه كان مجهولا ولا معلوم. يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي رأيت هلال رمضان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هل يستدل بهذا الحديث على أن العدالة غير معتبرة؟ الجواب لا. لماذا؟ القصة محتملة. وهكذا كل قصة تقول ماذا؟ القصة محتملة. حاطب القصة محتملة، جارية القصة محتملة، حديث أبي واقد القصة محتملة، هكذا. هذا القاعد، هذا التطبيق الآن العملي، القصة محتملة، لأنه يحتمل ماذا؟ أن ثم شيئا وقع ولم ينقل. وإذا كان كذلك حينئذ نقول هذه منزلة، يعني نفهمها فهما لا يخالف القاعدة الكلية، القاعدة الشرعية، لأن هذه محل الاشتباه. وأما القاعدة الشرعية عرفنا ماذا؟ أنه لا اشتباه فيها البتة، نقدم المحكم على المتشابه. قال القرافي القصة محتملة من حيث اللفظ، يعني ما نقل، وليس في الحديث أنه كان مجهولا ولا مسكوت عنه. إذن يحتمل أنه كان مجهول، يحتمل أنه كان ماذا؟ أنه عدم، لكن نحمله على العدالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادته ولا يقبل شهادة إلا من عدل. قال وليس في الحديث أنه كان مجهولا ولا معلوما، غير أن قضايا الأعيان تتنزل على قواعد هذا العلم، وقاعدة الشهادة العدالة، قاعدة الشهادة العدالة. إذن كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أنهم قبلوا خبر أحد أو شهادة أحد ولم ينقل فيه أنه استفصل أو علمت عدالته، حين نقول هذا محمول على أنه ثبتت عنده العدالة. لو أخذنا قاعدة الشرع العدالة في الشهادة العدالة، هذه دلت عليه النصوص الوحيين كتابا وسنة، وهو أمر مجمع عليه فيه بالجملة، حينئذ نقول هذا أصار أصلا محكما، وهذه القاعدة وهذه الجزء وهذه القضية العين محتملة، نفسر هذا بذلك. قال ولو نقل، هذا تنظير يعني، ولو نقل عن بعض قضاة الزمان، قاض يعني قال لك ماذا؟ فلان ذهب وقبل شهادته القاضي، هل تفهم منه أنه لم يسأل عن عدالته أو لم تثبت عدالته؟ أو تقول هذا مسكوت عنه وتعلم أن القاضي لن يقبل إلا من ثبتت عنده عدالته؟ لا شك أنه الثاني. قال ولو نقل عن بعض قضاة الزمان أنه حكم بقول رجل ولم يذكر صفته حمل على أنه ثبتت عنده عدالته، هذا الأصل، قاض لا يقبل إلا خبر ماذا؟ وشهادة عدله. فإذا لم ينقل لك أنه سأل أو استفصل أو ثبتت عنده عدالته، تحمله على ماذا؟ على الأصل في القضاة أنهم لا يقبلون إلا العدول. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، أنه لم يقبل شهادة أحد في دخول شهر الخروج إلا وهو عدل، وهو يقول عليه الصلاة والسلام إذا شهد ذوى عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا، يعني اشترط ماذا؟ اشترط العدالة. فإذا جاءت قصة ولم يستفصل حملناه على هذا النص، لا نقول هذا يدل على أنه قبل شهادة المجهول. قال فتصريحه صلى الله عليه وسلم بالعدالة يأبى قبول شهادة المجهول، كونه نص على أنه لابد من عدل يدل على أنه إذا جاءت قصة حينئذ نحمله على أنه عدل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن يقبل شهادة مجهول. وقول القرافي والقصة محتملة من حيث اللفظ، حيث اللفظ هذا مر معنا، أننا إذا نظرنا إلى الألفاظ لا ننظر إلى الألفاظ بنظرين، أولا نظر مجرد عن الدلالات اللغوية، ثانيا أن يكون النظر مجردا عن المراد. هنا يقع الخلط عند المخالف، أنه ينظر إلى اللفظ مع الدلالة العقلية التي يفهمها هو، لا بدلالة الألفاظ في وضع لسان العرب، هذا خلط، وإنما تفهم قام زيد وضربت زيدا بما دل عليه ماذا؟ لسان العرب، لما وضعوا الماضي ولما وضعوا هذا مسند هذا مسند إليه، يعني الدلالات التركيبية هذه مرادة. ثانيا يزاد عليه ماذا؟ المراد. فمن فهم اللفظ بدلالة العقل لا بدلالة الوضع ضل، ومن فهم اللفظ بدلالة الوضع لكنه لم يرجع إلى مراد المتكلم ضل. فالضلال حينئذ والزيغ يحصل من جهتين، أولا النظر باعتبار العقل لا باعتبار دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ هذه التي يذكرها الأصول، دلالة الألفاظ العام والخاص إلى آخره. فإذا نظر بفهمه هو قال أنا أفهم من هذا النص كذا، قلنا ما وجه الفهم، هذا من القواعد المناظرة، ما وجه الفهم الذي أخذته من هذا النص؟ كيف دل التركيب العربي على هذا المفهوم ستجد أنه فهم بعقله ورأيه، يعني شيء زائد على دلالة الألفاظ. ثانيا، هل مراد المتكلم ذاك أو لا؟ ومر معنا شيء من ذلك. قال الشاطبي في الموافقات في الجزء الأول صفحة 39، قال: فإن كثيرا من الناس، يعني بهم ماذا؟ من ينظر في الكتاب والسنة، ليس العوام، وإنما من يظن أنه من أهل النظر، فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيها لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع، وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع، إذن إذا نظر في دلالة الألفاظ برأيه وعقله وما يفهمه هو وما يرشده عقله، نقول هذا فتح لباب الزيغ، وهذا خلط، وإنما ينظر بماذا؟ بنظر العربي، يعني دلالات التراكيب التي تؤخذ من لسان العرب. وحمل قضايا الأعيان على كليات كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، يلاحظ القواعد الكلية ويقدمه على الجزئيات، هذا متفق عليه بين العلماء، لأنه داخل وجه الاتفاق، لأن قضايا الأعيان داخلة في المتشابه، ولا خلاف بينهم أن قضايا الأعيان من الأمور المحتملة، وكل محتمل فهو متشابه، فهو متشابه، إلا إذا لم يخالف محكما، إذا لم يخالف أصلا قاعدة كلية قلنا هذا لا إشكال فيه، وإنما البحث في محكم متشابه إذا كان ثم تعارض بين جزئيين. قال في الموافقات كذلك الشاطبي الجزء الرابع صفحة 75 بعد 100: إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم. والشاطبي انتبه له، يتفنن في التعبير عن المحكمات، تارة يعبر بالقانون، وتارة يعبر بالأمر الشائع، وتارة يعبر بالأمر العام، وتارة يقول قواعد كلية، وتارة يقول ماذا محكمات، وتارة يعبر بالشريعة، وتارة يعبر بأصول الشريعة. لا يظن ظال أن هذه مسائل، هذه مسألة واحدة، فهي ألفاظ مترادفة. فانتبه لي كلامي أهل العلم هنا، قال: إن الأمر العام والقانون الشائع هو ما تقدم، فلا تنقضه الأفراد الجزئية الأقلية، لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت كليا واعتمدت في الحكم بها وعليها شأن الأمور العادية الجارية في الوجود، ولا شك أن ما اعترض به من ذلك قليل يدل عليه الاستقراء، فليس بقادح فيما تأصل. يعني إذا تأصل الأصل معنا أنه أصل مطرد ودلت عليه جزئيات كثيرة، لأن الأصل عند أهل السنة والجماعة قد يؤخذ من دليل واحد، مثاله قاعدة إنما الأعمال بالنيات، أصل أم لا؟ أصل محكم لم ينقله إلا عمر رضي الله تعالى، يعني الحديث بنصه وإلا المعنى موجود، حينئذ إنما الأعمال بالنيات هذه قاعدة دل عليها حديث واحد، إذن لا يشترط في إثبات كون الأصل أصلا تعدد الأدلة، بل يكفي دليل واحد، وقد تأتي جزئيات ويستنبط منها ماذا؟ يستنبط منها أصل، إذن هذا أصل ثبت بدليل واحد، وهذا أصل دلت عليه ماذا؟ جزئيات كثيرة، فانعقد من هذه الجزئيات إثبات أصل، فإذا جاء فرع وجزئي يخالف هذا الأصل المستنبط من الجزئيات حينئذ نقول لا عبرة به. ولذلك قال: فليس بقادح فيما تأصل، ليس بقادح بمعنى ماذا؟ أنه لا ينقض الأصل، لا ينقض القاعدة الكلية، بل القاعدة الكلية مضطردة في أفرادها، وهذا الجزئي الذي خالف هذا الأصل لا يلتفت إليه، إما باعتبار أنه يحمل على معنى يوافق المحكم، وإما أنه يترك ولا بأس به، ويقدم ماذا؟ القطع على الظن. وقال كذلك في موضع آخر الجزء الرابع صفحة 97 بعد 100: لابد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، هذا بناء على ما قرره سابقا، وهو كذلك أصل محكم أن الشريعة نزلت في مكة بتقرير القواعد الكلية، وأهم شيء ما يتعلق بقاعدة الإيمان وقاعدة الكفر، حينئذ أول ما تبحث في ماذا؟ في القرآن. وقد مر معنا ذلك في كلام لتيمية رحمه الله تعالى، أن البحث في الأصول المحكمات يبدأ بالقرآن، وليس هذا فيه ماذا؟ هجر للسنة كما قد يظن بعض الجهلة، وإنما يبدأ بالقرآن ليعلم ماذا؟ القاعدة الكلية من الجزئي الذي قد يعارضه. فحينئذ إذا نظر في القرآن وجد أن التوحيد هو أعظم ما تكلم الله تعالى به وعنه، وأمر به ابتداء، وأن الشرك حذر منه ابتداء وانتهاء بكل فرد من أفراده. فصار عندنا ماذا؟ دل القرآن على أن التوحيد باعتبار أنه عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، وأن الشرك باعتبار أنه صرف العبادة لغير الله تعالى، صار محكما دل عليه القرآن. فإذا نظرنا إلى القرآن وأثبتنا هذا المحكم، هذا الأصل، وهذه القاعدة الكلية المطردة في جميع جزئياتها لا يتخلف عنها جزئي البتة، ووجدنا من السنة ما قد يخالفها، حينئذ نقدم القرآن على السنة، وهذا منهج الصحابة ومنهج كبار الأئمة، وكل من اتبع الأئمة كان على هذا المنهج، وهو أنه إذا تأصل الأصل المحكم بالقرآن السنة لا يمكن أن يوجد ما يعارضه، فإن وجد جزئي يعارض هذا الأصل حينئذ صار من قبيل المتشابه، والمحكم الذي دل عليه القرآن هو المقدم. وانتبه لكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن مسعود وابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أنهم كانوا يبدأون في مثل هذه المسائل بماذا؟ بالقرآن أولا، فما أثبته القرآن هو المثبت، ولو وجد شيء ينافيه من السنة فالقرآن مقدم على السنة، حينئذ كل ما دل على التوحيد والأمر به إن وجد ما يخالفه في السنة حينئذ تقول هذا مقدم على ذلك. هذا الجواب الجملي، الجواب على جهة الإجمال تقول هذه قضية عين متشابه وهذا محكم، انتهينا، كل حديث تأتي به فهو قضية عين. ثانيا نقول القرآن مقدم على السنة، فكل حديث تستدل به من السنة فالقرآن مقدم عليه. فالجواب عما يعترض هؤلاء به أو ما يثبتون به أن هذا معذور به بجهله، حينئذ الجواب يكون على جهة الإجمال أو على جهة التفصيل. قال هنا: لابد في كل مسألة يراد تحصيل علمها على أكمل الوجوه أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، القرآن أولا، فإن وجدت منصوصا على عينها، والتوحيد نص على ماذا؟ على عينه، لا إله إلا الله مكررة في مواضع في القرآن، وحدها يكفي، لأن المخاطب ماذا؟ المخاطب عربي قح، يعني يفهم معنى لا إله، لا نافية للجنس، العربي يفهم معنى لا إله، أما الذي عنده خلط وعنده عجمة في لسانه وفي فهمه هذا يقع عنده خلط في فهم لا إله، لأن المراد به ماذا؟ نفي أن يكون ثم معبود مطلقا، لو ورد منه فرد واحد وتوجه إليه بعبادة ما حينئذ انتقض هذا الأصل وهو لا إله. إذن لا إله مركبة من ركنين، فهمها يكون بحسب الوضع لا بحسب فهمه، ولذلك بعض من يدافع عن المشركين اليوم يقول ماذا؟ لا إله، لم يطالب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يكفروا بجميع أنواع الشرك، معنى ذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه دخل في الإسلام وأسلم وعنده بعض الشركيات ما علمها إلا بعد ذلك، وعمر كذلك أسلم واعتقد أنه ينفى الشرك وبقيت عنده بعض الشركيات. هذا لازم لقولهم أن المراد نفي جنس الشرك، بمعنى أنه يدخل في الإسلام بأن يعتقد أن الشرك من حيث هو أنه باطل، ثم الأفراد هذه يتعلمه بعد ذلك، هذا باطل لا شك أنه من أبطل الباطل. هذا سببه ماذا؟ أنه نظر إلى هذه الألفاظ باعتبار فهمه وليس فهمه الصحيح بل السقيم، لأنه لو رجع إلى لسان العرب عرف معنى لا إله إلا الله حينئذ لن يفهم منها إلا ماذا؟ إلا أن لا هذه نافية للجنس، هذا إذا علم معنى نافية للجنس، والنكرة بسياق النفي تعمه. قال رحمه الله تعالى: أن يلتفت إلى أصلها في القرآن، فإن وجدت منصوصا على عينها أو ذكر نوعها أو جنسها فذاك يعني يلتزمه، وإلا إن لم يجد فمراتب النظر فيها متعددة، إن وجد الأصل منصوصا عليه في القرآن فذاك يعني التزمه ولا تلتفت إلى غيره البتة، فإن لم يوجد نص أو لم توجد منصوصة في القرآن حينئذ النظر يختلف، وهذا لا يكون في الأصول، لا يكون في الأصول. وسبق كذلك قوله رحمه الله تعالى: فإن الشريعة إذا كان فيها أصل مطرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها، ثم جاء بعض المواضع فيها مما يقتضي ظاهره مخالفة ما اطرد، فذلك من المعدود في المتشابهات التي يتقى اتباعها، لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة، فإذا اعتمد على الأصول وأرجئ أمر النوادر ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض فيه في حقه. وقال رحمه الله تعالى كذلك في الموافقات الجزء الثاني صفحة 57 بعد المئة الرابعة: وذلك أن هذه الأمور لا يصح أن تراعى وتعتبر إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، بمعنى ما يتعلق بالجزئيات وما يسمى به بالاستثناءات، هذه معتبرة بشرط ماذا؟ ألا تنقض قاعدة كلية. إذا جاء استثناء ننظر فيه، إن لم يكن ناقضا لقاعدة فيعمل به على الأصل المطرد، وإذا كان ناقضا لقاعدة شرعية حينئذ قل لا، المحافظة على القواعد الكلية مقدم على هذه الاستثناءات. قال رحمه الله تعالى: إلا بشرط أن لا تخرم حكما شرعيا ولا قاعدة دينية، فإنما يخرم قاعدة شرعية أو حكما شرعيا ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان. يعني النظر فيما يتعلق بهذه المتشابهات لابد أنه ماذا؟ يثمر حكما عنده، يظن هذا الحكم مقدم على هذا المحكم، هذا وهم وخيال أو من إلقاء الشيطان. لماذا؟ عرفنا فيما سبق ويأتي كذلك أن المتشابه المحتمل لا يصح أن يعتبر دليلا، وثم فرق بين الشبهة والدليل، شبهة غير الدليل، الدليل لابد أن يكون واضحا في الدلالة على الحكم، إذا لم يكن واضحا لم يكن دليلا، بل هو يحتاج إلى أن يثبت أن يكون دليلا. وأما المتشابه هذا لا يصح أن يستدل به، فكل متشابه لا يصح أن يكون دليلا. إذا فرق بين الشبهة وبين الدليل. قال: بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان. قال: وقد يخالطه ما هو حق وقد لا يخالطه، يعني يكون ماذا؟ محتملا لمعان، هذه المعاني قد تكون محضة أنها باطل، وقد يشتبه ماذا؟ الحق بالباطل. وجميع ذلك لا يصح اعتباره من جهة معارضته لما هو ثابت مشروع، هذا الأصل الأصيل. وذلك أن التشريع الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم عام لا خاص، كما تقدم في المسألة قبل هذا، وأصله لا ينخرم ولا ينكسر له اضطراد ولا يحاشى من الدخول تحت حكمه مكلف. يعني إذا أخذنا مثالا كالتوحيد، التوحيد هذا أصل صحيح، عبادة الله تعالى وحده دون ما سواه، هل يمكن أن يأتي شخص يقول زيد من الناس وهو مكلف غير مكلف بالتوحيد؟ الجواب لا. إذن هو مضطرد في جميع المكلفين أو لا؟ مضطرد في جميع المكلفين. كذلك النهي عن الشرك قاعدة، حينئذ يقول هذا أصل محكم، هل كل مكلف منهي عن الشرك بالله تعالى؟ نعم، إذن مضطرد في جميع أفراده. فإذا وجد ما يخالف الأصل الأول قاعدة التوحيد والإيمان أو قاعدة الشرك والكفران، حينئذ يقول هذا إما خيال وإما وهم وإما من إلقاء الشيطان، ولا يصح أن يكون دليلا في نفسه. قال: وإذا كان كذلك فكل ما جاء من هذا القبيل الذي نحن بصدده مضادا لما تمهد في الشريعة فهو فاسد باطل، كل ما عارض وصار طريقا في هدم القاعدة الكلية فهو فاسد باطل. ومن أمثلة ذلك مسألة سئل عنها ابن رشد في حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، يعني حاكم قاضي، أراد بالحاكم هنا القاضي، حكم بين اثنين. قال: شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في أمر، فرأى الحاكم في منامه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشهد عنده عدلان، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: لا تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة، يعني كشف له، حصل كشف. حينئذ ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ نقول ماذا؟ الأدلة تدل على اعتبار اليقظة، حينئذ يكون هو المحكم، فلا يعدل عن هذا المحكم لمجرد رؤية. قال: فمثل هذا من الرؤية لا معتبر بها في أمر ولا نهي، لا يلتفت، لا تثبت الأحكام الشرعية بالرؤى، هذا الأصل، الأحكام الشرعية لا تثبت به بالرؤى ولا بشارة ولا نذارة، لأنها تخرم قاعدة من قواعد الشريعة، لأن قاعدة الشريعة ماذا؟ إذا شهد عندك رجلان عدلان حينئذ وجب ماذا؟ قبول الشهادة، هذا الأصل. أما رؤيا ونحو ذلك هذا لا يعتبر خارما لهذه القاعدة. قال: وكذلك سائر ما يأتي من هذا النوع، يأتي مستدل يقول: روي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت، ها صحيح أم لا؟ إذن هذا القاضي ينبغي أن يقدم هذا رؤيا رؤيت لرجل استشهد في سبيل الله تعالى، قال لي دين إلى آخره أو وصية فقبلها أبو بكر رضي الله تعالى، فكيف بالذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى؟ إذن هدم قاعدة أنه إذا ثبتت الشهادة بعدلين هدمها بماذا؟ بالرؤى. فكل شخص حينئذ يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الشهادة باطلة، يقول هذا باطل، هذا باطل. قال وما روي أن أبا بكر أنفذ وصية رجل بعد موته برؤيا رؤيت فهي قضية عين لا تقدح في القواعد الكلية لاحتمالها، فلعل الورثة رضوا بذلك. إذا رضي الورثة انتهت المسألة، إذا رضي الورثة بالوصية بكون قد رأوا أباهم مثلا أنه أوصى ورضوا لا إشكال فيه، لكن إذا لم يحصل رضا لا يلتفت إلى هذه الرؤية. إذن ما نقل عن أبي بكر فهو قضية عين، وإذا كانت قضية عين حينئذ ماذا صارت؟ محتملة. وجدت لها جوابا أن أصحاب المال الورثة رضوا أو لم تجد جوابا، حينئذ القاعدة الكلية هي المقدمة. يلاحظ كما قال الشافعي، يلاحظ القواعد الكلية ويقدمها على الجزئيات، فلا تقدم حينئذ الرؤية على القواعد الكلية. قال فلعل الورثة رضوا بذلك فلا يلزم منها خرم أصل. وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة كشف لهم بمنام أو غيره بأن هذا الماء المعين مغصوب، رأى رؤيا أن هذا الماء الذي تتوضأ منه مغصوب أو نجس، هل يعدل عنه ويتيمم؟ لا، نقول هذا لا يكون خارما، لأن الأصل في هذا الماء الطهارة، والأصل فيه ماذا؟ عدم الغصب، هذا الأصل. وإذا كان كذلك هذه أصول، لذلك قلنا الأصول هذه مختلفة، قد تكون باب المعتقد وقد تكون فيه بغيره. الأصل في الماء الطهارة فلا يعدل عنه لمجرد شبهة تقع في قلبه. قال وعلى هذا لو حصلت له مكاشفة بأن هذا الماء المعين مغصوب أو نجس، أو أن هذا الشاهد كاذب، أو أن المال لزيد وقد تحصل بالحجة لعمر أو ما أشبه ذلك، فلا يصح له العمل على وفق ذلك ما لم يتعين سبب ظاهر. شرع عندما يعلق الأشياء به أسبابها الظاهرة، فلا يجوز له الانتقال إلى التيمم، ولا ترك قبول الشاهد، ولا الشهادة بالمال لزيد على حاله، فإن الظواهر قد تعين فيها بحكم الشريعة أمر آخر، فلا يتركها اعتمادا على مجرد المكاشفة أو الفراسة، كما لا يعتمد على الرؤية النومية، ولو جاز ذلك لجاز نقض الأحكام بها. يعني يأتي القاضي يحكم لزيد ثم يرى بعده رؤيا يقول كذا، إذا رجع إلى الحاكم فنقض الحكم، إذا ما بقي ماذا؟ ما بقي حكم البتة، ما بقي حكم البتة. لذلك الأصول تعتبر بظواهرها، وأما هذه الفراسة وهذه المنامات الكواشف هذه لا يلتفت إليها البتة. قال وإن ترتبت في الظاهر موجباتها، وهذا غير صحيح بحال، فكذا ما نحن فيه يعني من قضايا الأعيان المصادمة لقواعد الشريعة. وقال في الاعتصام وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، هذه قاعدة علم العلماء، يعني تقرر عند أهل العلم أن المتشابه لا يسمى دليلا، فإذا حاججت من يستدل بقضايا الأعيان قل له أنت ما جئت بدليل، أعطني دليلا، هذا الذي تعتمد عليه قضايا أعيان وهي محتملة متشابهة حينئذ صارت مصادمة للأصول الشرعية، فأنت متمسك بماذا؟ بدليل أو بشبهة؟ متمسك به بشبهة لا بدليل. إذن علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك ألا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه هذا القاعدة السابقة، يعني آيات الصفات وهذا باطل كما ذكرنا سابقا، فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى ألا يكون دليلا، ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، يعني توقف فيها حتى ماذا؟ حتى يتبين أمرها، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم. يعني إذا كان المراد بها ماذا؟ ليس المراد بها العمل،